قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الترغيب في إقامة الحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عيسى بن يزيد قال حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. طيب اللي بعده. نعم اللي بعده. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الترغيب في إقامة الحد. الترغيب في إقامة الحدود لما فيها من جبر النقص لمن حصل منه الذنب الذي أقيم عليه ذلك الحد، ولما فيها من الزجر لهذا الذي أقيم عليه الحد من العود إلى ذلك مرة أخرى، وأيضا الزجر لغيره ممن يرى تنفيذ العقوبة به حتى لا يحصل له مثل ما حصل له. ففي إقامة الحدود فوائد، فائدة ترجع للذي أقيم عليه الحد، وهي جبر نقصه وتحصيل عقوبته في الدنيا على هذا الذنب، إذ لا يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة، بل نصيبه عجل له في الدنيا ولا يؤاخذ عليه في الآخرة. وأيضا فائدة ثانية ترجع له، وهي الانزجار والارتداع من أن يعود حتى لا يحصل له مثل هذا الذي حصل. وأما غيره فالفائدة التي ترجع إليه الزجر، وهي أن الإنسان يبتعد حتى لا يعامل هذه المعاملة. ولهذا المشهور عن أهل السنة والجماعة أن الحدود عندهم جوابر وزواجر، جوابر وزواجر، تجبر النقص وتزجر الذي يقيم على الحد من العود، وتزجر غيره من أن يقع فيما وقع فيه ذلك الذي يقيم عليه الحد حتى لا يعاقب بهذه العقوبة. فهي جوابر وزواجر في آن واحد، وليس كما يقول الخوارج أنها زواجر فقط وليست جوابر، وقد ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت الذي رواه البخاري ومسلم، وقع في شيء من هذه الذنوب فأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله عز وجل فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ودل على أن الحدود جوابر وفي نفس الوقت هي زواجر. ولهذا يعني إذا سئل هل الحدود جوابر أو زواجر، الجواب الصحيح أنها جوابر وزواجر، لا يقال جوابر فقط ولا يقال زواجر فقط، وإنما يقال هي جوابر زواجر في آن واحد، الاثنين مع بعض. ما هو الجواب واحد من الاثنين، بل الجواب مجموع الاثنين، الجواب مجموع الاثنين اللذان هما الزجر، الجبر والزجر. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين: الطريق الأولى مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي إقامة حد في الأرض خير من أن يمطروا 30 عاما. والطريقة الثانية أو الرواية الثانية: إقامة حد في الأرض خير من أن يمطروا 40 ليلة. الفرق بين الاثنتين أن الأولى فيها 30 يوما، والثانية فيها 40 ليلة. 40 ليلة، ورواية 40 ليلة لها شواهد, وفي إسناد الروايتين رجل ضعيف, ولكن هذه الرواية التي هي الثانية والتي فيها ذكر الأربعين جاء لها شواهد عن يعني بعض الصحابة, فهي لها. ومن المعلوم أن مثل هذا له حكم الرفع, لأن تقادير الثواب وتقادير الأجور وذكر يعني أعداد معينة وأرقام معينة وأنه أفضل من كذا بكذا, هذا لا يقال عن إلا عن توقيف ولا وله حكم الرفع, لأنه ليس مما للرأي فيه مجال, لأنه لا مجال للرأي فيه كونه يقول أحسن من كذا وتقدير مقادير معينة, هذا إنما يؤخذ عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, فهو مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس تصريحا. قوله إقامة حد يعني في الأرض خير من أن يمطروا 40 ليلة, لما في إقامة الحد من الأمن والاطمئنان, وكون الذي يذنب يؤاخذ فيكون في ذلك ابتعاد عن الذنب الذي تحصل المؤاخذة عليه, وهو خير للناس يعني من أن يحصل لهم المطر هذه المدة, لأنه لو حصل لهم نعم وحصل لهم خيرات ولكن ما حصل هناك أمن ولا حصل هناك اطمئنان بسبب إقامة الحدود, فإنه يحصل من النغص والتكدير وعدم الاطمئنان في المآكل والمشارب وعدم الاطمئنان على الأموال وعلى الخيرات التي تحصل عن طريق المطر وعن غيره, ففي إقامة الحدود خير كثير للناس ومصالح عظيمة, وفي ذلك من الخير ما فيه الأمن وفيه الاطمئنان والراحة, وهو خير لهم من هذه الشيء الذي يحبونه ويودونه ويستفيدون منه الذي هو المطر المتتابع الذي يحصل به نبات الزروع وحصول الثمار وما إلى ذلك, يعني يحصل لهم من الرزق ويحصل لهم من التوفيق ويحصل لهم من الخير بسبب إقامة الحدود الخير الكثير والشيء الكثير, أمن, وكذلك يعطيهم الله عز وجل ما يعطيهم من الخير ويسوق لهم ما يسوق من الرزق, لأن تقوى الله عز وجل يحصل بها جلب المصالح ودفع المضار, والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ويقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا, ويقول من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا, ويقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا, يقول واتقوا الله ويعلمكم الله, وغير ذلك من الآيات الدالة على أن تقوى الله عز وجل هي سبب كل خير دنيوي وأخروي, كل سبب كل خير في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فالحديث يدل على ما ترجم له المصنف من الترغيب في إقامة الحد لما فيه من الخير ولما فيه من الأمن ولما فيه من الاطمئنان والارتياح للناس فيما يتعلق بأنفسهم وفيما يتعلق بأعراضهم وفيما يتعلق بأموالهم وغير ذلك. والإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله وهو بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عيسى بن يزيد وهو مقبول أخرج حديثه النسائي بن ماجه. نعم. أخرج حديثه النسائي بن ماجه. عن جرير بن يزيد ابن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن أبي زرعة ابن عمري ابن جرير وهو ابن عم جرير بن يزيد ابن جرير بن عبد الله ابن عمه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وأما الإسناد الثاني قال أخبرنا عمرو بن زرارة. أخبرنا عمرو بن زرارة هو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن عبيد. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وقد مر ذكرهم، لكن كما قلت الذي جاء بلفظ الأربعين ذكر الشيخ الألباني له شواهد، ذكر له شواهد تدل على ما دل عليه من ذكر الأربعين، فيكون من قبيل الحسن أي الحسن لغيره. نعم. الأول ضعيف. والأول طبعا الإسناد ضعيف، هو الإسناد ضعيف والمتن فيه مخالفة وفيه نكارة. نعم. هو حسن بلفظ الأربعين، هو حسن بلفظ الأربعين، لكن نفس اللفظ اللي هو الثلاثين يعني غير ثابتة. هو حسن بلفظ الأربعين اللي هي الثانية الذي جاء بالرواية الثانية، حسن بلفظ الأربعين، لكن هذا ما في لفظ الأربعين، بلفظ الأربعين اللي في الحديث الثاني اللي في الطريقة الثانية، وأما هذا ما فيه يعني ما له شواهد وإسناده ضعيف. قال رحمه الله تعالى: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا حنظلة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجن قيمته 5 دراهم كذا قال. أيوه اللي بعده. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حنظلة أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي: القدر الذي تقطع به اليد. القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، يعني النصاب في السرقة، النصاب المقدار الذي هو الحد الأدنى الذي إذا سرق فما فوقه قطعت اليد بسبب ذلك، وإذا نقص عن النصاب الذي تقطع به اليد بأن يكون أقل من هذا المقدار فإنها لا تقطع اليد به. ومعنى هذا فإن اليد لا تقطع في كل شيء قل أم كثر، وما جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قد عرفنا فيما مضى أن المقصود منه أنه ليس القطع من أجل البيضة أو من أجل الحبل التافه، ولكن من اجترأ على سرقة البيضة وسرقة الحبل اليسير فإنه يجترئ على ما وراءه ويؤدي به ذلك إلى القطع، ويؤدي به ذلك إلى القطع. وإذن فهناك حد أدنى لما تقطع به السرقة وهو ربع دينار فصاعدا، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أحاديث عديدة فيها القطع في سرقة شيء قدر بكذا دراهم. فأورد النسائي حديث من؟ ابن عمر. حديث ابن عمر من طريقين، إحداهما أنه قطع في مجن قيمته 5 دراهم. 5 دراهم؟ نعم. 5 دراهم. ثم قال كذا قال، أي كذا قال يعني في هذه الرواية 5 دراهم، وهو بإسناد واحد يعني عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر، وجاء إسناد آخر عن حنظلة نفسه فيه أنه قطع في مجن قيمته 3 دراهم. وقال النسائي عن الأولى يعني كذا قال يعني الذي روى عن حنظلة خالف في ذكر الخمسة, والذي وفي الرواية الثانية ذكر 3. ثم قال النسائي إن هذا هو الصواب, يعني كون ثلاثة هذا هو الصواب, لأنه مطابق للروايات الأخرى, ولأنه أيضا الذي يروي عن حنظلة منه في الثاني شعبة, في الثاني ابن وهب, الثاني عبد الله بن وهب, والأولى مخلد بن يزيد. نعم مخلد بن يزيد, وعبد الله بن وهب أثبت مخلد بن يزيد, لأن مخلد بن يزيد صدوق له أوهام, وأما عبد الله بن وهب فهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب 6. يعني فرواية هذا عن حنظلة ورواية هذا عن حنظلة اختلفت, ومعنى هذا أن الرواية الثانية هي الصواب كما قال النسائي. ومن المعلوم أن الشيء إذا قدر وكان محتملا لأن يبلغ نصاب أو ما يبلغ نصاب فإنه لا يقطع به, لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة, الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة, لأن ما دام أنه يعني يحتمل أن يكون نصاب وألا يكون نصاب, يمكن أن يبلغ ربع الدينار يمكن أن لا يبلغ ربع الدينار, فإن الشيء الذي يتردد فيه هل هو بلغ ما يقطع به أو لم يبلغ لا يقطع به, لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لكن إذا كان أنه يبلغ يعني هذا المقدار ويصل إلى هذا المقدار أو يزيد على ذلك فإن الأمر بين والأمر واضح في ذلك. والرواية الثانية الرواية قطع في مجن قيمته 5 دراهم, والثانية قطع في مجن قيمته 3 دراهم. والمجن هو الترس الذي يتخذ في الحرب من أجل أن يقي السهام حتى لا تقع على الجسد أو على الرأس أو على الإنسان, تكون شيئا من الحديد إذا وقعت عليه السهام وقعت على الحديد وما وقعت في جلد الإنسان وفي جسد الإنسان, فهو مجن يعني جنة يجتن به يعني يستتر به. ولهذا قيل للجن جن لأنهم مستترون عن الناس في اجتنانه والاستتار, فكذلك المجن يعني آلة يستتر بها وتتخذ وقاية تتقى بها السهام والنبال التي تحصل من المقابلين المخالفين. أيوة. والإسناد قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد وهو صدوق ثقة أخرج حديثه النسائي, أخرج حديثه النسائي وحده. عن مخلد بن يزيد وهو صدوق له أوهام, أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب 6. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو العاص, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي وهو المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. كيف؟ مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب 6. عن نافع عن حنظلة عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. ما يقطع لكنه يعزر. أي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وهذه الرواية عن عبد الله بن عمر متفقة مع الرواية الثانية التي قال عنها النسائي إنها الصواب في رواية حنظلة عن نافع عن ابن عمر، يعني أورد من طريق آخر متفق مع هذه الرواية أو مع هذا الطريق. والإسناد قال أخبرنا قتيبة، قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. وهذا من الرباعيات، هذا من الرباعيات، من رباعيات النسائي. قتيبة، نعم قتيبة، مالك، نافع، ابن عمر، أربعة. هذا أعلى أساني أعلى إسناد أو من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى ما عنده الرباعيات يكون بين النسائي فيه وفيها يكون بين النسائي فيها أي الرباعيات وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. وهذه أيضا طريقة أخرى متفقة مع الطرق السابقة التي بينت أن الذي قطع به النبي صلى الله عليه وسلم قيمته 3 دراهم، وفيه أيضا أنه سرق من صفة النساء، من صفة النساء، ولعل المراد بصفة النساء يعني المكان المخصص للنساء يعني في المسجد، يعني الذين ليس لهم سكن وليس لهم يعني أموال وكانوا يعني يجلسون في المسجد، فيكون يعني النساء يعني في مكان والرجال في مكان. نعم. قال أخبرنا يوسف بن سعيد، يوسف بن سعيد المصيصي وهو ثقة، نعم النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن أمية، عن إسماعيل بن أمية هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبد الله وعبيد الله وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من من من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، فيه بيان أن المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيمته 3 دراهم. أيوه. والإسناد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بابن علية وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، الفضل بن دكين الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإسماعيل بن أمية وعبيد الله، إسماعيل بن أمية مر ذكره، وعبيد الله هو بن عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وموسى بن عقبة وهو ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن، قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. لبعده قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال أخبرنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته 5 دراهم. هذا الصواب. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريقين، الطريق الأولى أنه قطع في مجن، وأطلق ولم يبين ذكر القيمة. وفي الطريقة الثانية ذكر أنه قطع في مجن قيمته 5 دراهم قيمته 5 دراهم وقال النسائي هذا هو الصواب والأول قال خطأ, يعني الذي فيه هشام يروي عن من؟ هشام عن قتادة. نعم قتادة يروي عنه في الطريق الأولى هشام, وفي الثانية يروي عنه شعبة, وفي الثانية يروي عنه شعبة. والطريقة الأولى فيها الإطلاق وأنه مطلق وغير مقيد وغير محدد الثمن, والطريقة الثانية فيها أن القاطع هو أبو بكر وعمر, وقد حددت القيمة بأنها 5 دراهم قومت بأنها 5 دراهم. يعني فالطريقة الأولى مضافة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي مطلقة وليست مقيدة بقيمة, والطريقة الثانية وهي من نفس الطريق التي هي الرواية عن قتادة كلها عن قتادة, الطريقة الثانية فيها تقييد بأنها 5 دراهم والطريقة الأولى مطلقة. قال النسائي هذا خطأ, وقال في الثانية إن هذا هو الصواب, لأن شعبة في رواية شعبة أثبت من هشام الدستوائي, وهو معلوم الذي هو شعبة في كونه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وأيضا هو الذي عرف أنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع, وما كان ثابتا سماعه من شيوخه عن شيوخهم. أيوة الإسناد. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح. أخبرنا عبد الله بن الصباح وهو ثقة. نعم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي علي الحنفي. عن أبي علي الحنفي وهو عبيد الله بن عبد المجيد, وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية. قال أخبرنا أحمد بن نصر. أحمد بن نصر النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن الوليد. عن عبد الله بن الوليد المكي وهو ثقة أخرج حديثه صدوق ربما أخطأ. وهو صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري تعليقا والترمذي وأبو داود. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان عن شعبة. عن سفيان وهو الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب مر ذكره, وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري. وهو عن قتادة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقومه 5 دراهم فقطع. ثم ورد النسائي هذا الحديث عن أو هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه, وأن سارقا قطع وأن سرق مجنا قوم ب5 دراهم فقطع, فهو موافق للرواية السابقة التي هي رواية شعبة التي هي رواية شعبة عن قتادة عن أنس, يعني كونه مقوم وأن القيمة 5 دراهم وكونه مضافا إلى أبي بكر, والأول مضافا إلى أبي بكر وعمر. ما في الأول أبو بكر بس ما في عمر؟ لا ها؟ لا الأولى ما في إلا أبو بكر؟ نعم إيه. طيب إذا الطريقة الأولى والثانية كلها يعني الطريقة الثانية مؤيدة ودالة على ما دلت عليه الأولى من جهة أن الذي قطع هو أبو بكر, وأن المجن قوم ب5 دراهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. وتقويمه ب5 دراهم يعني معناه لا يعني لا يتعارض مع ما مر أن 3 دراهم, لأن 3 دراهم يعني الخمسة دراهم فوقها، وهذا وذاك قوم بثلاث دراهم الذي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قوم بخمسة دراهم التي هي في عهد أبي بكر. ومن المعلوم أن الحد الأدنى يكون ثلاثة دراهم، وما زاد على ذلك فهو داخل في ما فوق الحد الأدنى. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة عن قتادة عن أنس. عن شعبة عن قتادة عن أنس قد مر ذكره. يسأل الأخ عن قيمة خمسة دراهم في الوقت الحالي. ما أدري والله، لا أعرف. ولا الدينار يا فيه ولا قيمة الدينار الآن. الدينار يعني ما أعرف أيضا إيش مقداره، لكن النصاب معروف 93 غرام مع 20 مثقال. قال رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على الزهري. قال أخبرنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.